الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا نبدأ في التعليق على متن الورقات بشيء مختصر على وجه يفهم الكتاب ويعد الطالب إلى المرور إلى ما بعد الورقات بإذن الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في بعض النسخ أنه زاد: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وهي التي أثبتها الشيخ العصيمي في نسخة المهمات، لكن في كثير من النسخ لم ترد هذه العبارة. قال بعدها: قال: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. إذن بدأ الجويني رحمه الله تعالى هذا الكتاب ببيان أنه ورقات، وفي قوله رحمه الله تعالى ورقات، وهو جمع قلة، يعني جمع المؤنث السالم هو جمع قلة، وقد يأتي للكثرة أحيانا. قوله ورقات أراد أن يطمئن الطالب المبتدئ الذي يعاني هذا الكتاب حفظا وقراءة وفهما، أراد أن يبين له أنك لا تخف، إنما هي ورقات. وهذا من باب الإعداد النفسي للذي سيقرأ هذا الكتاب، فأنت تقرأ المقدمة يخبرك صاحبها بأنها ورقات ستنشط لإتمامها. وفي قوله أيضا ورقات نوع تواضع، فإن هذا الكتاب لا يخفى عليكم عناية الأمة به شرحا وتعليقا وحاشية وتنكيتا ونظما بشكل، يعني لم يعهد كتاب في أصول الفقه نال مثل هذه العناية عند طلاب، عند كل فئة طلاب العلم من المبتدئين إلى المتقدمين. فلما تواضع لله رحمه الله تعالى، نرجو أن الله تعالى يكون قد رفع من شأن هذا الكتاب بسبب صدق صاحبه. إذن قال: هذه ورقات، ولهذا قال الكنت ناظم الورقات. قال: وكان نص الورقات مما صغر حجما وأفاد علما، فإنها حقيقة ورقات لكنها جليلة من جهة القدر والعلم. قال: ورقات تشتمل على معرفة فصول، وفي قوله معرفة فصول أي معرفة قطع وأبواب مستقلة من أصول الفقه، وهذا يدلنا على أن هذا الكتاب ليس فيه كل أصول الفقه، وهذا أمر طبيعي لأن طالب العلم لابد له أن يتدرج وعليه. ففي هذا الكتاب أصول وفصول مهمة من أصول الفقه تفهم الطالب هذا العلم وتعطيه الآلات الكافية حتى يرتقي فيه خير مرتقى ويصل إلى الكتب التي بعده. قال: معرفة أصول فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. إذن هي فصول في أصول الفقه، وأصول الفقه هذه الكلمة مؤلفة من جزئين، لأن المركب الإضافي فيه مضاف ومضاف إليه، فعندنا أصول وعندنا فقه. قال: وذلك مؤلف من جزئين مفردين، كل واحد على حدة، الأول أحدهما الأصول والثاني الفقه. ومن المعلوم أن في طريقة تعريف المركب الإضافي تعرف المضاف وتعرف المضاف إليه، ثم تعرف التركيب كاملا باعتبار أنه صار مركبا من المفردين، فلن تفهم كلمة أصول الفقه حتى تعلم الأصول مفردة والفقه مفردا، ثم تجمع بينهما وتعرف تلك الكلمة. أقول لك، أضرب لك مثالا، تقول: هذا علم تونس، علم تونس مضاف ومضاف إليه. طيب، أولا تقول العلم ما هو؟ شعار يجعل لمعرفة البلد. طيب تونس بلد ودولة، علم تونس إذن هو علم خاص بهذا البلد، فتعرف كل كلمة على حدة ثم تجعل ذلك تعرف المركب الإضافي كاملا. قال هنا قال أصول والفقه، ثم عرف، يعني بدأ بتعريف الأصل الأصل ثم يعرف الفقه ثم يعرف أصول الفقه فيما بعد. قال رحمه الله قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن التعريف الأول الذي يعنينا أن نعرف كلمة الأصل، هي أصول ولا؟ الأصول جمع أصل، ما هو الأصل؟ قال الجويني هنا قال الأصل هو ما يبنى عليه غيره. وفي الحقيقة الأصل يطلق على معان عدة، منها الدليل، ومنها القاعدة المستمرة، ومنها الأمر المقيس عليه. مثال ذلك إذا قلنا الأصل في وجوب الصوم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي الدليل هو هذه الآية، قولنا الأصل أي الدليل الذي بموجبه علمنا وجوب الصوم. وقد يطلق على القاعدة المستمرة كقولنا إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، لأن الأصل ما هو؟ أن الميتة لا يجوز أكلها، فالقاعدة المستمرة تسمى أصلا. وقد تكون على المقيس عليه، لأن المقيس عليه ما هو؟ هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعه بينهما، ويأتي في موضعه. لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال الأصل ما يبنى عليه غيره، واضح؟ فمثلا أصل الشجرة تتفرع منه الفروع، والفروع تبنى على ذلك الأصل، فهو عرفه بهذا الأمر. طيب ثم قال والفرع ما يبنى على غيره. لك أن تسأل يا طالب العلم وتقول هو الآن يعرف الأصل، لماذا أدخل الفرع هنا؟ هو قال أن أصول الفقه مركب من مفردين الأصول والفقه، ثم عرف الأصل، لماذا بعد أن عرف الأصل عرف الفرع؟ والجواب عن هذا من جهتين. الجهة الأولى أن الشيء يتميز بضده، كما قال المتنبي وبضدها تتميز الأشياء. فإذا علمت الفرع فهمت وازددت فهما للأصل، ولهذا قال الأصل ما يبنى عليه غيره وهو الفرع. والفائدة الثانية من ذكر الفرع هنا أن الفقه في الحقيقة مبني على أصوله، والأصول لن تفهمها حتى تطبقها على الفقه، وعليه فيكون الأصول مرتبطة بالفقه، ولهذا نقول أصول الفقه، وسيأتي تعريف الفقه بإذن الله تعالى. فالغاية الثانية من ذكر الفرع أن من لم يفهم الفقه لن يفهم الأصول، لأنك تحتاج في معرفة الأصول أن تطبقها على الفروع، وعليه هو أشار هنا بذكر الفروع، وكأنه ينبه بأن علم أصول الفقه يستمد علمه من علوم بالأساس علم الفقه. ثم عرف الجزء الثاني، عرف الجزء الثاني فقال الفقه، والفقه قال هنا هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وطريقتنا يا إخوة في هذا الشرح، ونسيت أن أنبه عليه في الدرس الماضي، ستتميز بأمرين. الأمر الأول أني سأعتمد بإذن الله تعالى على كتاب هو عندي، بل هو عند جمع من أهل العلم، من أحسن شروح الورقات المعاصرة، وهو شرح الدكتور عبد الله الفوزان. إن كنت مقتصرا على شرح فهذا، لميزات كثيرة معلومة في موضعها، ومن طالع الكتاب علم ذلك. وقد يسر الله لي ولخصت هذا الكتاب وتعريفات الكتاب في رسالة بعنوان المباحث الحسان من شرح الورقات لعبد الله الفوزان، من شاءها منكم طلبها، ففيها زبدة هذا الكتاب، لكنها تصلح لكم إذا أنهينا الكتاب بإذن الله تعالى، نفيدكم بها حتى تكون لكم كالمراجعة لما ذكرنا. الميزة الثانية للشرح الذي نسأل الله تعالى أن يتمه على خير، هو أنني أشرح كلام المصنف ابتداء، نشرح المتن ثم بعدها نستفيد مما ذكر الفوزان عبد الله في شرحه، فنفرع المسائل ونذكر الأدلة، فيجمع الطالب بين أمرين. الأمر الأول أنه قادر على فهم متن الورقات، المتن المجرد، والأمر الثاني قادر على فهم قواعد الأصول بالتمثيل والتدليل وغير ذلك، لأن الكتاب ليس فيه أدلة الأصل. فنجمع بين هاتين أو بين هذين الأمرين. إذن هنا نعلق على قوله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. عرف الفقه هنا الجويني بتعريف هو خاص بأهل هذا الفن، فقال: الفقه معرفة، أي إدراك الأحكام، وسيأتي تعريفها بإذن الله تعالى، الشرعية. فقوله الأحكام الشرعية خرج به الأحكام العقلية، كأن تقول أن 4 هو ضعف 2، وأن 10 لو قسمته نصفين ستعطيك 5. هذه أحكام عقلية وحسابية. وهناك أحكام حسية: البرد أو النار تحرق، من ترد من جبل هلك مثلا، هذه أحكام حسية. وهناك أحكام قضائية، وهناك أحكام لغوية: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة وغير ذلك. إذن عندنا أحكام لغوية. الذي يعنينا في هذا العلم الأحكام الشرعية، نوع معين من الأحكام. وإذا أطلق الفقه في الشرع المقصود به الأحكام الشرعية. ولهذا لما ذكر البخاري في كتاب العلم فضل العلم والعلماء والتعلم، قال الحافظ بن حجر: قال: وكل هذه النصوص إنما يقصد بها العلم الشرعي. لا يعني أن العلم الدنيوي لا ثواب فيه، لكن لا يمكن أن يرتقي إلى درجة النصوص بصلاة الملائكة عليك، وبسط أجنحتها لك، وباستغفار الحوت لك، وبرفعة الدرجات عند الله، وبالأخذ من ميراث النبوة. ميراث النبوة هو العلم الشرعي، ليس علم الفيزياء والرياضيات. ولا يعني هذا الحطم قدر هذه العلوم، فإنها نعمة زاد للعبد إن كانت وسيلة لطاعة الله، لكن لا نعطيها أكثر من الحد الذي أذن فيه في مدحها. إذن الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن على حد قول الجويني، الأحكام التي ليس لها طريق الاجتهاد هذه لا تسمى فقها. مثال ذلك: لو سألت عاميا هل الصلاة واجبة، سيقول لك نعم ولا لا؟ سيقول نعم واجبة. كم صلاة في اليوم؟ 5 صلوات. طيب هل هذا العام نسميه فقيها؟ لا. ليش لا نسميه فقيها؟ لأن هذا الأمر ليس طريقه الاجتهاد، لأن هذا ما يسمى معلوم من الدين بالضرورة: حرمة الخمر وحرمة الزنا وحرمة سب الشريعة وغير ذلك. إذن الفقه عند أهل الفن هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فالتي لم يكن طريقها الاجتهاد تسمى فقها، والتي طريقها الاجتهاد يمثلون لها بأن الوتر ليس بواجب، لأن المسألة فيها خلاف. قال بعضهم واجب، وقال بعضهم غير واجب، وقال بعضهم سنة مؤكدة، وقال بعضهم واجب على من له ورد كمذهب شيخ الإسلام وغيره. إذن هذه مسألة وقع فيها الخلاف، فإدراك الحق فيها هو نوع اجتهاد، بخلاف المسائل البديهية التي تسمى معلومة من الدين بالضرورة. إذا نرجع إلى كلام الورقات، قال هنا: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، فالتي لم يكن طريقها الاجتهاد لا تسمى فقها اصطلاحا، انتبهوا، وإلا شرعا. الفقه يدخل فيه كل شيء. فلو أن إنسان فقيه في أعمال القلوب وفقيه في العقيدة، فاهم لها، هل يسمى فقيها شرعا؟ يسمى فقيها. ولهذا لا تخلط بين الفقه في الاصطلاح والفقه في الشرع. الفقه في اللغة الفهم، وفي الشريعة هو فهم كل الشريعة، وفي الاصطلاح هو باب خاص بالأمور العملية التي طريقها الاجتهاد، فلا يدخل فيه الاعتقاد وغير ذلك. وطيب، في الشريعة إذا جاء مدح الفقه، جاء مدح الفقه كامل. فلو أن إنسان عالم متخصص في الاعتقاد هو فقيه باعتبار الشرع. ليش؟ لأن الشريعة لا تجزئ الأحكام، وإنما الذي مدح هو الفقه في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنت محدثا أو فقيها أو عالما بالعقيدة أو التفسير أو غير ذلك. طيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين، يدخل فيه كل شيء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب، الدين جاء بيانه في حديث جبريل بأنه الإسلام والإيمان والإحسان، فمن كان فقيها كان على دراية بالإسلام وأحكامه والإيمان واعتقاداته وما يتعلق به وما يتعلق بالإحسان والسلوك وغير ذلك. إذن هذا بالنسبة لكلام المصنف رحمه الله تعالى. ثم ندخل بعدها في تفصيل الكلام من شرح الدكتور عبد الله الفوزان سدده الله تعالى. قال هنا: قال المعرفة، يعني هو قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال: المعرفة تشتمل على اليقين وعلى الظن. فإذا جاءت المعرفة يا إخوة في الشريعة لا يقصد بها اليقين فقط، فإن كثيرا من الأحكام إنما تبنى على غلبة الظن في الشريعة. ولهذا ذكرنا لكم في القواعد بأن الشك لا يزيل اليقين، وإن كان لهذا الشك نصيب وحظ من الحق، لكن بما أنه لم يصل إلى درجة اليقين لا يعمل به، فعليه يكون الباب من باب غلبة الظن. طيب، ثم ذكر الفقه، قال: هو المعرفة التي طريقها الاجتهاد، وعليه فالمقلد ليست معرفته فقها. ليش؟ لأنها لم تكن عن طريق الاجتهاد. وسيأتي الكلام بإذن الله تعالى في آخر الورقات على أحكام الاجتهاد والتقليد. ثم ذكر تعريف الأحكام الشرعية، وذكر نحو ما ذكرت لكم. ثم قال الجويني: قال: والأحكام سبعة. إذن انظروا هنا أنتم حتى تفهموا ترتيب الكتاب. ذكر في البداية تعريف الأصل، ثم أتبعه استطرادا بتعريف الفرع، ثم عرف الفقه وقال هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. لكن انتبهوا في تعريف الأحكام الشرعية ايش قال؟ قال في تعريف الفقه: قال معرفة الأحكام الشرعية. وها هنا أصبح يبين الأحكام، فكأنه قال: لما عبرت بالأحكام في التعريف لابد لك أن أبين يا طالب العلم ما هي هذه الأحكام. فسيستطرد، بل هو من صميم العلم، في بيان كثير من الأمور حتى يرجع فيما بعد إلى بيان معنى أصول الفقه. يعني في صفحات بعدها سيقول الجويني: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وأبواب أصول الفقه هي وهي وهي. إذن كل ما سيأتي هو في الحقيقة فك لعبارة معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. المعرفة بيناها. طيب، ما هي الأحكام؟ قال الجويني: والأحكام سبعة. الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فنشرح كلام الجويني أولا ثم نمر إلى كلام الشارح. قول الجويني هنا الأحكام سبعة، هو من باب الاختصار لطالب العلم المبتدئ، وإلا الأحكام أكثر من هذا. وفي قوله الأحكام سبعة ذكر هنا في جملة واحدة الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. ثم بين بعد وخصص هذه الأحكام، فبين الواجب وبين المندوب والمباح وغير ذلك كما سيأتي موضحا بحول الله تعالى. إذن قال الأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، وهذه هي التكليفية. ثم زادها في الآخر قال والصحيح والباطل. ثم هذا الأمر الذي ذكره الجويني هو من باب التساهل في العبارة، لأن الحكم في الشريعة ليس الواجب، لا، الواجب هو نتيجة للحكم أو هو صورة للحكم، إنما الحكم ما هو؟ الحكم هو الإيجاب، فالإيجاب هو الحكم وليس الوجوب. لكن كما قلت لكم لا ينبغي أن يتعب طالب العلم نفسه في متن أنشئ ابتداء للمبتدئين في أنه يأتي ويستدرك على كل عبارة. من أراد التحقيق فليرجع إلى كتاب البرهان للجويني في مجلدين، هنا سيرد سيجد الكلام وعرا، وربما يقرأ أوله ويتأخر لا يستطيع، لأن سنة الله الكونية تأبى أن الإنسان يقفز هذا القفز، ومن قفز سيتكسر ولن يبني أصلا صحيحا في العلم، سيما في علم أصول الفقه. إذن عندنا الأحكام سبعة. الأحكام جمع حكم، والحكم يا إخوة ما هو تعريفه؟ الحكم هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. الحكم تعريفه ما هو؟ هو ما دل عليه خطاب الشرع. وقوله ما دل عليه خطاب الشرع لأن خطاب الشرع يدل كما قلت لكم على الإيجاب وعلى الحرمة وعلى الصحة وعلى البطلان وغير ذلك. إذن ما دل عليه خطاب الشرع نصوص الكتاب والسنة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فدل خطاب الشرع هنا على حكم متعلق بأفعال المكلفين، وهذا الحكم ما هو؟ هو الطلب. وهذا الطلب ما هو؟ طلب التقوى، وطلبها هنا طلب جازم وعليه فيكون واجبا. إذن الحكم هو ما دل عليه، احفظوا هذا التعريف، الحكم أو اكتبوه، ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، المقصود به الأفعال. طيب المكلفين جمع مكلف أي المخاطب، من طلب أو تخيير أو وضع. إذا رأيتم كلمة طلب أو تخيير أو وضع نستطيع أن رأيتم الأحكام السبعة هي في هذه الثلاثة. فقوله بطلب، أنا أسألكم الطلب كم من نوع؟ الطلب نوعان، الطلب نوعان، طلب فعل وطلب ترك، واضح؟ إما أن أطلب منك أن تفعل أو أن أطلب منك أن تترك. وإذا طلبت منك أن تفعل فإن ذلك يكون على وجهين، الوجه الأول أن أطلب منك أن تفعل على وجه الإلزام وهذا واجب، والأمر الثاني أن أطلب منك على غير وجه الإلزام وهذا مندوب. وإذا طلبت منك أن تنتهي وتترك، إما أن أطلب منك أن تترك على وجه الإلزام وهذا محرم، أو على وجه غير الإلزام ويكون مكروها. إذن أرأيتم في قوله ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، في كلمة طلب دخل عندنا الواجب والمندوب والمحظور والمكروه. طيب بقي المباح في الأحكام التكليفية، قال أو تخيير، لأن المباح مخير فيه العبد بين الفعل والترك كما سيأتي في موضعه بإذن الله تعالى. طيب إيش بقي عندنا؟ أو وضع. والوضع هو الأحكام الوضعية يدخل فيه الصحيح والفساد. لماذا؟ لأن الأحكام الوضعية ما هو تعريفها؟ هو أن يجعل شيء علامة على شيء، هو أن يجعل شيء علامة على شيء، إما أن يكون سببا أو شرطا أو مانعا. وإذا رأيت الأسباب والشروط والموانع تعلم أنها إما أن تتوفر أو أن لا تتوفر، فإذا توفرت كان صحيحا، وإذا لم تتوفر كان العمل باطلا. فالمقصود بالصحة والبطلان أو الصحة والفساد هي الأحكام الوضعية. فمثلا رؤية الهلال سبب لوجوب الصوم، ودخول الصلاة شرط لوقوع الصلاة، دخول الوقت شرط للصلاة، والحيض مانع من فعل الصلاة. فهذه الأحكام الوضعية جعلها الشارع علامات يعلم بها الصحة والفساد. فهمتم؟ ذكرنا لكم في القواعد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلم. فقلنا أن الشرط إذا كان يناقض أصل العقد ومقصود الشارع من العقد فإنه باطل. ليش؟ لم تتوفر فيه شروط القبول. ولهذا ذكرنا لكم النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فإذا فقدت النية في الصلاة بطلت الصلاة. فالأحكام الوضعية هي أمور جعلها الشارع يعلم بها الصحة والفساد. ثم سيبين فيما بعد بإذن الله تعالى الشارح الناظم صاحب الورقات الجويني سيبين هذه الأحكام، فسيبدأ بتعريف الواجب ثم المندوب ثم المكروه ثم إلى غير ذلك مما سنكمله في الدرس المقبل بحول الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.